فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في الفقه في حاشية الروض المربى للشيخ بن قاسم، ونبدأ من حيث انتهينا في الدروس السابقة في هذا الكتاب المبارك في الجزء الأول في الصفحة 62 بعد 300. كنا قد وقفنا على هذه الصفحة عند قوله عند إيراده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره للعرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا دليل على أن أبوال الإبل وقاسوا عليه بول ما يؤكل، بل ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، ما يؤكل لحمه بوله وروثه ومنيه إذا كان يؤكل لحمه فهو طاهر كالغنم والبقر والإبل. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، هذا دليل على طهارة الأبوال. لو كانت الأبوال نجسة لما يعني أباح لهم شربها، وهذا الحديث متفق عليه. ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، ولا دليل على نجاسة ذلك بحال. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وهي تبول في مرابضها، وأمر بالصلاة فيها، متفق عليه، يعني ما أمر بغسل مرابضها، فدل على أن أبوالها طاهرة وهي لا شك تبول فيها. قال النووي: والألبان أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع، ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق، ولبن الآدمي طاهر. وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته، على طهارة لبن الآدمي. ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص، ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها، وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة. والعرنيون قبيلة من العرب في بجيلة من كهلان، وهم من ولد عرينة ابن نذير ابن قصر ابن عبقر ابن عمرو بن الغوث. هؤلاء العرنيون جاءوا إلى المدينة مسلمين مهاجرين، فكأنهم يعني اجتووا المدينة، استوخموا المدينة، فكبرت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في الحرة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحت أجسادهم وضمرت بطونهم. فلما رأوا أنهم قد صحوا طمعوا، ارتدوا أو طمعوا، فقتلوا راعي الإبل وسملوا عينيه وذهبوا بالإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وأقام عليهم الحد والقصاص، يعني شمل أعينهم وأقام عليهم حد المحاربين، قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وكما تعودنا نسمع العرض من الشيخ فهد ونتبعه بما يتيسر من الحاشية وما يفتح الله به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. يعني لو قال قائل إنه يعني أباح أن يشربوا أبوالها للضرورة للدواء، يعني قال لو كان كذلك لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، مع أنه في حديث آخر: ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. فالمحرم لا يباح شربه ولا يباح الاستشفاء به. قال: فدل على طهارته، وذكر شيخ الإسلام على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 14 حجة من النص والإجماع والاعتبار والعقل، وقال: الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني. فيعني لا بأس أن نسمد بها زروعنا، لأنها أرواث يعني ما يؤكل لحمه، لأنها طاهرة. نعم. ومني الآدمي طاهر، ومني الآدمي طاهر من ذكر أو أنثى عن احتلام أو جماع أو غيرهما، ولو خرج بعد استجمار صرح به في الإقناع، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء ومقتضى الأخبار. وقال في الإنصاف: ومني الآدمي طاهر، هذا المذهب مطلقا. وفي المبدع: إن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس لا يعفى عن شيء منه، انتهى، يعني نجس لغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: سواء كان مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر. ومن قال إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا، ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل مني ولا فركه، انتهى. يعني ليش يقول بعضهم إن مني المستجمر نجس؟ لأن المستجمر مستجمر بتراب أو مستجمر بحجر لابد أن يبقى نجاسة يسيرة، فإذا خرج المني لاقى هذه النجاسة، والنجاسة اليسيرة معفو عنها. أي نعم. قال: من قال إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر، يعني ورأس الذكر يبقى عليه شيء من النجاسة إذا استجمر، وهذا دليل على أن يسير النجاسة معفو عنه، لو اكتفى بالاستجمار فلا يجب عليه أن يغسل بالماء، بل يعني يكون يسير من النجاسة باقي، هذا يعفى عنه. هذا معفو عنه. فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا، ومع هذا فلم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل مني ولا فركه، انتهى. والمذي نجس إجماعا، ولا يطهر بنضحه وفاقا، يعني نضح المذي نفسه، وعنه يجزئ فيه النضح لأنه نجاسة مخففة، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته، بوله نجاسة بوله مخففة، يكفي فيها النضح الماء. والنعم وقواه الشيخ، يكفي فيه النضح وقواه الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وجزم به في العمدة بالعفو عن يسيره، وصححه الناظم والشيخ وغيرهما، ناظم لعله ابن عبد القوي والشيخ وغيرهما، وخصوصا في حق الشباب لكثرة خروجه منهم، لكثرة خروج المذي من الشباب، فيشق التحرز منه، فعفي عن يسيره كالدم، الدم معفو عن يسيره. قال الشيخ: وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الحذاء، انتهى. وأما الودي فنجس إجماعا. الحين تحصل لنا أربعة أشياء كلها تخرج من الذكر، وهي البول والمذي والودي، كلها نجسة، لكن نجاسة المذي مخففة، وبقي المني طاهر. إذن هذه أربعة أشياء، منها ما طاهر، منها المني، المني طاهر. شيخ صلى الله عليه، قوله المذي نجس إجماعا، ما في رواية عن أحمد الناس، ها؟ أقول قوله المذي نجس إجماعا صحيح هذا؟ يعني حكاية الإجماع، والمذي نجس إجماعا، إيه نجس من ناحية النجاسة، لكن الخلاف في تطهيره، هل يطهر بنضحه، هل نجاسته مخففة أو مغلظة، هذا الخلاف في تخفيفها أو في تغليظها. ما سبق البحث صلى الله عليه في هذا، أنه في رواية عن أحمد أنه ما هو نجس المذي، ما أعرف، أنه أقول ما أعرف المذي أن أحد قال ما هو نجس، لكن الخلاف هل نجاسته مغلظة أو مخففة. أين هات لنا نص، يعني المذي ما أعرف أن أحد قال أنه طاهر. صلى لك أبو محمد في المغني نقل رواية عن أحمد، ما أدري على كل حال، احتاج إلى أنك تجيب المغني ونقرأ، ثبت إن شاء الله. أين صلى لك. فيه مناظرة في المني، خلاف في المني، فيه مناظرة في من يقول إنه نجس مني العادم، فيه من يقول له، فحصلت مناظرة بين المطهر والمنجس، واحتد يعني الجدال بينهما. فجاء شخص يسأل عن سبب الخلاف وسبب المشاجرة، قال سبب المشاجرة بسيط، أقول له إن أصلك طاهر ويقول لا أصلي نجس، أي نعم، أقول له أصلك طاهر وهو يصر ويقول أصلي نجس، نعم. أظن خلاص، نعم. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق يعني عليه. لو كان نجسا ما كفى فيه الفرق، إذا كان يابسا تفركه، إذا كان يابسا أي نعم، متفق عليه. والابن خزيمة: كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، شجر الإذخر بعرق ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق. والفرك الدلك والحت من باب قتل، فرك من على وزن قتل، وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتت ويتقشر. نعم. قال: نعم. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. لو كان نجسا لقال يجب، لكن قال يستحب للنظافة، لأنه مثل المخاط والبصاق مستقدر. نعم. فيستحب فرك يابسه وغسل رطبه. قال شيخ الإسلام: وأما كون عائشة رضي الله عنها تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. وهذا قول غير واحد من الصحابة، ابن عباس وغيره، قال: وروى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر، للحكم بطهارة منيها مطلقا، وهو قول للشافعي، وتقدم قول الشيخ. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع نجس، لأنه لا يسلم من المذي. قال في المبدع: وهو ممنوع، يعني هذا الكلام ممنوع، أو هذا الإيراد ممنوع، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني وحده. نعم. كالعرق والريق والمخاط. المخاط ما يخرج من الأنف، وهو أخلاط من أخلاط البدن. نعم. والبلغم ولو ازرق. وكذلك البلغم حكمه طهارة، ولو ازرق، يعني بتشديد القاف، سواء كان من الرأس، البلغم يكون من الرأس، أو يكون من الصدر والمعدة أو المعدة، لحديث أبي هريرة: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. رواه مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره. ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه. والبزاق إذا اختلط بالدم لا يخلو، إما أن يكون الدم غالبا أو مغلوبا أو مساويا، فإن احمر البزاق بسبب الدم صار الدم غالبا أو مساويا وضر، وإن اصفر البزاق بالدم صار مغلوبا فلا يضر. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. أي نعم. الريق يسيل من الفم وقت النوم، فهو كل هذا طاهر بالاتفاق. والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، يعني مثل القيء، مثل القيء، القيء نجس. وقال الزركشي: فالخارج من الإنسان على ثلاثة أقسام: طاهر بلا نزاع، وهو الدمع والعرق والريق والمخاط والبصاق، ونجس بلا نزاع، وهو البول والودي والدم وما في معناه. ومختلف فيه وهو المني وتقدم. وسبب الاختلاف فيه هو تردده في مجرى البول وبلغم المعدة لتردده بين القيء وبين نخامة الرأس. قوله الدم نجس بلا نزاع، يعني خارج من السبيلين ومن البدن. وين صلى الله عليه؟ ونجس بلا نزاع وهو البول والودي والدم، وما في معناه. إيه، وهو البول والودي والدم وما في معناه. نعم، نجس بلا نزاع. في إجماع في نجاسة الدم صلى الله عليه في المذهب؟ بلا نزاع في المذهب يعني. لعله يعني لعله في مذهب الزركشي. إيه نعم. الله هذا قول الزركشي. نعم. نعم. وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. نعم، وسور بلا نزاع. خير. إلا ما روي من كراهتي عن أبي حنيفة، وكذا فضلاتي لحديث أبي قتادة في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي وغيره وصححه. شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم إمكان التحرز منها. نعم، سوى منيه فنجس. قال الزركشي وغيره، وفي الاختيارات وقول الأصحاب الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني أن جنسه طاهر، وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس ذكره القاضي، ويخرج ويخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله طهرت، يخرج عن طهارة الدود بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله طهرت، إذا تعرض يعني عذرة العذرة الطاهرة عذرة نعم عذرة معقول اللحم تحولت إلى دود فهو طاهر، على أساس أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله طهرت، ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه، يعني ظاهر الدود، إلا أن يقال إنه لا يكون على بدنه شيء منها انتهى، وما دونها أي من طير وغيره خلقة ألحق بها بجامع الطواف. طير يعني مثل الدجاج ومثل من الطوافين. نعم، الطيور المستأنسة. نعم، غير دجاجة مخلات. ها؟ مخلات بالتشديد، أي غير محفوظة، فيكره سؤرها احتياطا لأن الظاهر نجاسته. دجاجة المخلات تذهب في هي تأكل من العذرة وتأكل من النجاسة. نعم، والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. هذا قال هذا ظاهر القاموس أنه حقيقة في مطلق البقية، وقال بعض اللغويين هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض، يعني السؤر يختص ببقية الماء. وقيل كما هو ظاهر القاموس كما في القاموس أن السؤر يعني في أي بقية، في بقية الطعام، في بقية أي شيء. هنا قال بعض اللغويين هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره، والجمع الأسعار، والفعل أسعر أي بقي مما شرب. ويكره سؤر الفأر لأنه يورث النسيان، وقيل ست تورث النسيان: سؤر الفارة، وإلقاء القملة، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح. ومنهم من ذكره حديثا، لكن قال ابن الجوزي إنه موضوع. وزيد: العصيان والهموم والأحزان بسبب الدنيا، هذه تورث النسيان، الأحزان بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها تورث النسيان. العصيان والهموم والأحزان بسبب الدنيا وكثرة الاشتغال بها، وأكل الكزبرة الرطبة، والنظر إلى المصلوب، والحجم في نقرة القفا، واللحم المملح، والخبز الحامي، وكثرة المزح، والضحك بين المقابر، واللعب بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل، يعني استعمل العادة السرية، والنظر إليه يعني إلى الذكر، والبول في الطريق أو الرماد، والنظر إلى الفرج وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور تورث النسيان. كل هذه الأمور قيل إنها تورث النسيان، وهي أمور يعني ينبغي اجتنابها. نعم. والقط والهر، والهر القط، والهر القط، ما أكثر من أسماء، من أسمائه: سنور، هر، قط، بس، يعني كثيرة أسماؤه، بالكسر يعني السنور، جمعه هررة كقردة، وهر بالكسر جمعها هرر كقرب. وقال ابن الأنباري: الهر يقع على الذكر والأنثى، انتهى، وهو ظاهر لفظ الحديث السابق. نعم. وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، ولأن الشارع عفى عنها مطلقة لمشقة التحرز، يعني المشقة تجلب التيسير، والاحتمال أنه شرب من ماء آخر، يعني إن شرب من سؤر متنجس أو أكل نجاسة ثم شرب، أكل نفس الشخص أو الطفل أو نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، والاحتمال نعم. وقال ابن تميم: فيكون الريق مطهرا لها. وقال الشيخ: إن طال الفصل كان طاهرا، جعل لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة، يعني ناكل هو المذكورات الهر وما دونها. نعم. والمذكورات سابقا: أو طفل ونحوهما. وقال نعم لأجل الحاجة، وهو أقوى الأقوال. وقوله ونحوهما أي من طير وبهيمة. ليش خص الطفل هنا يا شيخ فهد؟ ما يعقل أحسن، لأنه غير مكلف. نعم كذا يا شيخ صلاح. نعم صلى الله عليه. لعن نجاسة بيدها أو رجلها، يعني الهرة هون، فإنه يؤثر، نص عليه، فكان بيدها أو رجلها نجاسة يؤثر. نعم. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، أي نعم، لعدم وصول النجاسة إليه. يعني بعض الحيوانات إذا وقع في الماء انضم دبره ما يخرج منه شيء فلا ينجس الماء، وكذا لو وقع في جامد وخرج حيا، وما ينضم دبره كالضفدع والسحبلة والسعودة والوزغ والضب والجرد والفأر، وقيل كل الحيوان ينضم دبره إلا البعير وهو معلوم الطهارة. نعم. وسباع البهائم. أي وسباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة، والكلب والخنزير منها، فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فلا، وإن كان له ناب، يعني كأنه يلحق الثعلب بالضبع، والثعلب يعني قد يلحق بالسباع لأنه يعني يفترس الثعلب. لماذا استثنى الثعلب يعني؟ ها؟ وأما الثعلب والضبع فلا. إيه؟ لماذا استثنى الثعلب؟ أنا لا أدري. أي نعم، أنا قلت أنه الثعلب يلحقه بالضبع. الذي أعرفه أنه ملحق بالسباع. أي نعم. يعني يأكل الدجاج ويفترس. نعم. والضبع فلا، كأنه يرى أن الثعلب غير مفترس، لأنه لا يأكل الغنم، لا يفترس الغنم ولا يفترس يعني ما هو مثل الأسد والنمر والذئب. نعم. وسباع الطير. أي سباع الطير، سباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب. أي نعم، كل نعم نجس، والكلب والخنزير منها، يعني من هذه السباع، فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فلا. يعني إذا جاءنا وشق أو جاءت أشياء أخرى، يعني أصناف أخرى لا جديدة وهي تفترس فهي سبع. أي نعم. قال والضبع فلا، وإن كان له ناب، لأنه مستثنى بالنص، الضبع مستثنى بالنص وهو سبع يفترس، لكنه مستثنى من تحريم أكل لحمه ومن النجاسة. وسباع الطير قال ما يصيد منها من كل ما لا يؤكل. سباع الطير الصقر والعقاء كل الذي يصيد منها، يعني نعم الصقر والعقاب ونحوها كالعقاب والصقر والحدأة والبومة، بومة أيضا من سباع الطير، ويقال لهن الجوارح، وهي الكواسب من الطير. وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره الشيخ ومال إليه. نعم. وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة. لا كالهر أو دونه، صحيح فيه إقبان. أي نعم، يعني كأن الذي يساوي الهر في الخلقة النمس والنسناس وابن عرس والفأرة والقنفذ، هذا طاهر حيا، ولو أعقب ذلك بسباع البهائم لكان أولى، لأن ما هو بالمقصود سباع الطير التي أكبر، سباع الطير لو هي أصغر من الهر فهي نجسة، قد يكون الصقر صغير، بعض الصقور الحرة يعني مثل يعني كوز المازولة، لكنه فهذا أيضا من سباع الطير. نعم. فنعم. طيب إيش قال؟ فهو يعني التي هي أكبر، فالتي هي أكبر يعود إلى السباع النمس. أي نعم، يعني الذي مثل الهر أو دون الهر كالنمس، مثل الهر حكم الهر، والنسناس وابن عرس والفأرة والقنفذ، فطاهر حيا، ولو أعقب ذلك بسباع البهائم لكان أولى، لأنه تابع لسباع البهائم لا لسباع الطير. نعم. والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، نجسة. وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول. طيب الحين ما تستعمل الحمير وأصبحت وحشية، ما هي مستأنسة، هل تكون طاهرة؟ هل تكون الحمار الوحشي مختلف، مخطط ومختلف في الخلقة. فلو قدر أن الحمر الأهلية هذه تركت وصارت مستوحشة، أي لا تطهر بهذا ولا تكون مباحة، لأن الحمار الوحشي يختلف في الخلقة، ولا مخطط معروف شكله، لكنه سمي حمارا لشبهه بالحمار. نعم. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها. نعم، جميع أجزاء الحمر والبغل، حمار الأهلي كله نجس، كريقها وعرقها نجسة، وكذا سؤرها. وعن أحمد: طهارة الحمار الأهلي والبغل اختاره الموفق والشيخ وجماعة، وهو مذهب مالك والشافعي، قال في الإنصاف وهو الأصح والأقوى دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعليه فسؤرهما وفضلاتهما طاهرة، يعني حمار البغل، وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة وطهارة ريق الكلب على الصيد، يعني الكلب المعلم، فإذا صاد الصيد قد يكون يعني ريقه على الصيد، يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة. وهذا من حجج من يقول بطهارة سؤر البغل والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، وحديث: لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور، ولفظ الموطأ وغيره: ولنا ما بقي طهور وشراب. وحديث: أنا توضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع، قواه البيهقي وله طرق. نعم. لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. فوجه الدلالة، إيش وجه الدلالة منه؟ قال: أن السباع والدواب نجسة لنجاسة الماء بما ينوبه منها إذا لم يبلغهما، يعني لم يبلغ القلتين. نعم. وتقدم كلام الشيخ على الحديث. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس. متفق عليه، أي حرام. فيحتمل أنه أراد لحمها الذي في قدورهم، فإنه رجس، وذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. قال ابن القيم: ودليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، فإنه لم يقم على تنجيس سؤرها دليل. وغاية ما احتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس. والرجس هو النجس، وهذا لا دليل فيه، لأنه إنما نهاهم عن لحومها وقال: إنها رجس، ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس، ولكن من أين أن تكون في حال حياتها حتى يكون سؤرها نجسا؟ نعم. والرجس النجس. والرجس النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك ضد الطاهر، وتقدم عند أهل اللغة القدر، وما كان نجسا في الحياة فموته لا يزيده إلا خبثا. انتهى باب إزالة النجاسة، ونصل إلى باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. ولعلنا، لا أدري، الوقت معنا الآن بقي قليل، فنكتفي بهذا القدر، وإلى درس قادم إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحيض، باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، هذا الذي يعيرون به العلماء، أو يعيرون به علماء السنة، بعض علماء، بعض يعني الحركيين، ما هم علماء، الذين ينازعون الأمر أهله ويريدون أن يخوضوا في السياسة، يعيرون العلماء الربانيين بأنهم علماء حيض ونفاس، بينما باب الحيض والنفاس من أصعب أبواب الفقه، من أصعب أبواب الفقه، لا يتقنها إلا فقيه. نسأل الله الفقه في الدين. هل في شيء؟ قال: هل إذا خرج المذي أو الودي يجب الاغتسال؟ لا يجب الاغتسال، الاغتسال يجب بخروج المني دفقا بلذة لا بدونها، فالاغتسال لا يجب يعني بخروج المذي، إنما إذا خرج المذي يغسل مذاكيره وأنثييه، يغسل مذاكيره وأنثييه، أي نعم، ويرشه إذا أصاب الثوب، أما إذا أصاب فخذه فيغسله، وكذلك الودي يغسله ويتوضأ لأنه انتقض وضوءه، أما الاغتسال فلا يجب عليه، لا يوجب يعني حدثا أكبر، ليس جنابة. قال: في الفهرس هنا باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام، ثلاثة أشياء: حيض واستحاضة ونفاس وما يتعلق بها من الأحكام، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وعنه لا حد لأقله، لا حد لأقله ولا لأكثره، وهو اختيار الشيخ وغيره. في الدم الذي تراه الحامل قولان: أصحهما أنه حيض، يجوز أن يستمتع الزوج من زوجته الحائض بما دون الفرج وما فوق السرة وتحت الركبة، فلا نزاع فيه. قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه من 5 أقسام: المستحاضة المعتادة تجلس عادتها، الصفرة والكدرة زمن العادة حيض، أكثر مدة النفاس 40 يوما فهي منتهى الغالب، يعني غالب النساء، وقيل 60 يوما، سيأتي إن شاء الله تفصيله. لعلنا نمضي بقية الوقت بشيء من من هذا الباب في التعريفات. باب الحيض، والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام، وعنون بالحيض لأصالته. قال أحمد: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. إمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، يدرس في كتاب الحيض يعني في باب الحج 9 سنين حتى فهمه. وذولا يعيرون به وهم لا يفهمونه. وعنوان نعم حتى فهمته. ومن أسمائه الطمس والطمس والضحك والإعصار والإكبار والنفاث والدراس والعراك والفراك. ونظمها بعضهم فقال: حيض، نفاث، دراس، طمس، إعصار، ضحك، عراك، فراك، طمس، إكبار. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو على الآية. والسنة مستفيضة، وكذا الإجماع. وقال أحمد: الحيض يدور على 3 أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية وأم سلمة بدل أم حبيبة. نعم. أصله نعم الشيخ فهد أصله لغة السيلان. تعريفه يعني لغة السيلان، يقال سال يسيل سيلا وسيلانا، جرى من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحيضان السيول ما سال منها، ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر. شجر يسيل منها شبه الدم، شجر يعني الصمغ والطلح والسمر والعظاه. نعم. إذا سال منها، ومنه حاضة الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر. ودم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة. ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها. وتحيضت أي قعدت أيام حيضها، واستحيضت استمر بها الدم بعد أيامها على سبيل النزف. وقال بعض أهل اللغة: الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته. فدم الحيض يخرج من قعر الرحم أسود محتدم، أي حار كأنه محترق. وأما دم الاستحاضة فهو من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل. وأما النفاس فهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم. نعم. وهو شرعا دم طبيعة وجبلة. في تعريف الحيض شرعا: دم طبيعة وجبلة، أي سجية وخلقة. وقيل العطف للتفسير طبيعة وجبلة، جبلة تفسير طبيعة. ومعناه دم الحيض المعتاد الذي يكون في حال السلامة، جبل الله بنات آدم عليه، وليس هو دم فساد. قيل سببه ابتداء الله لحواء لأكل الشجرة، فبقي في بناتها إلى يوم القيامة. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وذكر النووي أنه عام في جميع بنات آدم. نعم. في أوقات معلومة يخرج من قعر الرحم، في أوقات معلومة من قعر الرحم، الرحم بكسر الحاء مخففة وبسكونها الرحم مع فتح الراء وكسرها الرحم والرحم في لغة، أي موضع تكوين الولد ووعاؤه عند البلوغ وبعده مع الصحة بخلاف الاستحاضة وفي أوقات معلومة، أن يعتاد أنثى بلغت في أوقات معلومة على صفة معلومة. وذكروا أنه يحيض من الحيوانات أربع: المرأة والضبع والأرنب والخفاش. زاد بعضهم وقال: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس، وكلبة فرس خفاش مع ضبع. اي نعم. صلى الله عليك. قوله من الحيوانات أربع: المرأة، المرأة حيوان، حيوان ناطق، حيوان ناطق على على يعني على اي حيوان، يعني الحيوان كل من كان حيا، وينقسم الى حيوان ناطق وحيوان اعجم. بس الان يعني غلب التعبير في الحيوان على الاعجم، قال حيوان، بل غلب في التعبير على الحمار، يعني خص الحمار، قال يا حيوان يعني يا حمار. هذا ما هو صحيح. حيوان جنس يعم كل حي. لكن نفس لك المقصود النظرية هذه، أن الإنسان يعني أصله حيوانا. لا، لا، أصله خلقه الله حيا. أقول خلقه الله حيا، والجامع بينه وبين الحيوانات الأخرى هو أن الله سبحانه وتعالى خلقها. أي نعم، خلق فيها الحياة. ما إذا قلنا حيوان بمعنى أنه يعني خلقت من حيوان، هل يحتاج إلى دليل؟ خلقت من قرد مثلا، أو خلقت من حيوان؟ هي خلقت من أقل من حيوان، خلقت من تراب. كلنا خلقنا من تراب، يعني خلقنا من تراب. مظهر من مظاهر القدرة، قدرة الباري سبحانه وتعالى، قدرته صالحة. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يخلقه من شيء، ويخلق سبحانه وتعالى الشيء إذا أراد. إذا أراده قال كن. إذا أراد أن يخلق شيئا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يعني بمجرد أمره سبحانه وتعالى يحصل، يعني يحصل ما أمر بها، يحصل ما أمر. إنما أمره شيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ما في محذور، بارك الله فيك. بس المسألة الدليل. يعني خلقنا من، إذا أقول خلقنا من نطفة، أو خلقنا من تراب، أو خلقنا من مضغة، كل ذلك صحيح. بس عاد داروين وإشكاله. يقولون إنه ما في إنسان، وإنه القرد تحول إلى إنسان. طبعا هذا كلام ساقط. فالقرد خلق، خلقه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل وخلق الإنسان. لكن الفرق بين الإنسان والقرد أن الإنسان يعني مكرم، والمسلم والعابد زاد الله في تكريمه وإثابته، وتفضل الله عليه بالإسلام الذي رضيه لنفسه، ويثيبه على الإسلام بالجنة. نسأل الله الكريم من فضله. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. الآن عندنا الحكمة من خلق الله، يعني هذا الدم اللي هو الحيض، خلقه الله لحكمة، لحكمة غذاء الولد وتربيته لافتقاره إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها، فإذا حملت انصرفت تلك الفضلة بإذن الله إلى غذائها. فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول إلى غذاء الولد مع سرته الدم. نعم. وقد تحيض لاحتباس البعض وخروج البقية، فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، هذا الحيض يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد. ولذلك قل أن تحيض المرضع، يمكن المرضع تأخذ سنتين ما تحيض إذا كان لبنها دارا وهي مرضع على شدها وقوة. فإذا خلت من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في مكان، يعني إذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي الحيض لا مصرف له أو لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما يركبه الله في الطباع. قال النووي: والنساء على 4 أضرب: طاهر وهي ذات النقاء، وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه، ومستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، وذات الفساد وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا. هذا فيما يتعلق يعني في حكمة وجود الحيض، نسأل الله الفقه في الدين، ولعلنا نقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، أنت أقول أنت فهمت الدرس يعني جيدا فعلا، لأنه ذكر هنا في درسنا قبل قليل لا يخلو من حالات، إما أن يكون الدم غالبا، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون مغلوبا. فأنت الآن سألت سؤال يعني من حفظ، بارك الله فيك، وأنت يبدو لي أنك حافظ من قبل، أنك فقيه. نعم، إذا غلب الدم فالحكم للغالب. أي خرج الدم، أي الدم على البصاق ما ينقض الوضوء، لكن نجس يلفظه يغسل فمه بعده. أي نعم، ما ينقض الوضوء لأنه ليس كثيرا. أي نعم، وفيه خلاف الدم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، سيأتي إن شاء الله. أو مضى يا شيخ؟ مضى. أي نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.